فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وبعد دعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان لنا حديث عن الإيمان وأركان الإيمان ومقتضيات الإيمان، معنى الثمار التي تعود علينا في فهمنا وفي اعتقادنا لكل من أركان الإيمان. وبقيت بعض المسائل التي لها صلة أو هي من توابع الكلام في العقيدة، وعندنا بعض المسائل التي أولها لا إكراه في الدين. هذا المبدأ، هذا مبدأ من المبادئ أو أصل من الأصول أو أساس من الأسس التي ينبغي أن تفهم في موضوع العقيدة، أنه لا إكراه في الدين. وهذا واضح في قوله تعالى لا إكراه في الدين، ولا إكراه في الدين خبر، يبقى على مدلوله الخبث، وأيضا يمكن أن يراد به الأمر الإنشاء. فلا إكراه في الدين تقرير إلهي أن الدين لا إكراه فيه، لا يصلح فيه الإكراه، لا يمكن فيه الإكراه، أنه الإيمان هو اعتقاد قلبي في المقام الأول، فكيف يمارس الإكراه على القلب؟ يعني الإكراه يمارس على الجوارح الظاهرة، أن تكره إنسانا على أن يأكل كذا، أو تكرهه على عدم المضي في طريق معين حسا، أما تكرهه على أن يحبك، أو تكرهه على أن يبغض فلانا، أو تكرهه على أن يؤمن بكذا، فليس القلب من محال للإكراه، لأن الإكراه لا يمارس على القلوب أصلا، فالقلوب لا تقبل الإكراه. فهل أنت تستطيع أن تقول نعم أنا كذا ولست كذلك؟ ولذلك قرر الشرع أنها عقيدة، أنها قاعدة ثابتة، أنه لا يصلح الإكراه في الدين، لا إكراه في الدين. ويمكن أن تكون بمعنى الأمر لا إكراه في الدين خبر، بمعنى أنه لا تكره أحدا على الدخول في الدين. لذلك كان العرض القرآني عرض استذكاري، قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا الإيمان لا يكون أبدا بالإكراه، لأن المكره يسأل يقول لك أنا أؤمن بما تؤمن به، لكنه في الحقيقة لا، ليس كذلك. ومن هنا، هل أنت لك سلطان على قلبك؟ هل تستطيع أن تعلم أنه صادق أو غير صادق؟ إذن هذا مبدأ مقرر، أنه لا إكراه في العقيدة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ولم شاء فليكفر. وليس هذا تخيير بين الإيمان والكفر، إنما هو بيان أن مهمة الداعي البيان وليست مهمته الإرغام. ولذلك قال الله تعالى في أول الشعراء طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن الله لا يريد أعناقا إنما يريد قلوبا، والقلوب لا تكره، لا تكره الأعناق، لا يكره القلب على الإيمان، فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن المطلوب من الداعي في مجال العقيدة هو البيان، البيان الشافي الكافي الواضح الذي يبين عناصر الإيمان وما ينبغي في أمر الإيمان، ومثل ما أوردناه في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يشرح يبين أمور مهمة جدا في العقيدة، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إلى غير ذلك كسورة الأنهار قل اللهم مالك الملك وغيرها من السور والآيات الكثيرة التي تشرح العقيدة وتبينها، العقيدة في الله، العقيدة في الملائكة، في إيمان باليوم الآخر، في مسائل القدر، كثير يعني. ولذلك بعد هذا كل قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، بعد البيان إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوانين، هذا منهج قرآني في عرض العقيدة ومؤداه أن تهيئ الظروف الملائمة لعرض العقيدة، فلا يفسح المجال لأهل الكفر والإلحاد ثم يضيق على أهل الإيمان أو العكس، لا، يفسح المجال لعرض العقيدة، تهيئ الظروف الملائمة لعرض العقيدة، ثم بعد ذلك يكون الإيمان بها عن طواعية واختيار، أو يختار الإنسان لنفسه طريقا آخر، لكنه مطالب بالاستقامة على منهج يجمع الأمة كلها، فلا يعني يتذرع بموقفه الإلحادي أو عدم الإيمان ثم بعد ذلك يعيش في الأرض فسادا، لما لابد أن يخضع للنظام. الخضوع للنظام شيء، وقضية الإيمان شيء آخر، أن تخضع للنظام، تخضع لقانون يسري على الجميع، فلا تسرق وتقول كذا، ولا تزني وتقول أنا لست مخاطب بهذا النظام. تحفظ الأمة ويحفظ كيان الأمة ويحفظ كذلك الذين يلعبون بعقول الناس ويعرضون عليهم الكفر، شككوا لهم في ثوابت الدين هذه ليست حرية فكر ولا حرية اعتقاد، هذه حرابة، حرابة لفكر الأمة. لما تهيئ الظروف فقط، وكل لا ازدراء لا سخرية لا تشكيك لا كذا، يعني هذا لا يجوز حتى في الأفكار البشرية. يعني أصحاب حتى الدول التي ليست إسلامية لا يسمحون لأحد أن يعبث في ثوابت بلادهم، ثوابت أمامهم، سواء من ناحية الأخلاق أو من ناحية السلوك أو من ناحية حتى العادات والتقاليد، فضلا أن يكون هذا طعنا في دين ارتضته بلد أو ارتضته أمة أو ارتضاه أهل بلد. الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن أن الإكراه ليس داخلا في ثقافة المسلم، وأن غير المسلمين هم الذين يمارس عليهم هم الذين يمارسون الإكراه، وأن المسلمين هم الذين يمارس عليهم الإكراه على مدار التاريخ. فجاء يأخذ داءه ويرميك به، وهو هو الذي يكرم، هو الذي يكرم، والذي يقول لا أسمح لمحجبة تدخل مثلا هنا، لا أسمح لمسلم أن يكون كذا. يعني هذا يمارس، الإكراه يمارس على المسلمين من قديم، والإكراه ثقافة الكفر وليس ثقافة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ده دليل أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الذي يقول التعايش السلمي وعند المسلمين، المسلمون في ثقافتهم التعايش السلمي، لكن غيرهم يقول أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسلهم، هذا يعني عام، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فانظروا إلى الإكراه الذي يمارس، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآن ألم يقتل الأنبياء بغير حق؟ وحدثنا الله عن الذين يقتلون النبيين بغير الحق، الذين يقتلون الأنبياء بغير حق. قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. يعني الشاهد أن الإكراه إنما هو ثقافة الكفر. وإذا نظرنا في العصر الحديث في الشعيب كيف كانوا يكرهون الناس، يهدمون المساجد ويفتشون البيوت، ومن ولد في بيته مصحف فالإعدام، كذلك كتب الدين، وكذلك يعني الماركسية أو الشيوعية، يعني لا دين والإله من؟ لا دين، لكن دع الناس. وما هي دين؟ قال لا، لا أدع. يعني لا أدع. حتى في مناهج التعليم، مناهج التعليم حتى عند في عند السوفيت، الاتحاد السوفيت، في السياسات التعليمية أنه مبني على أيديولوجية، على عقيدة. كل شيء ينبثق من العقيدة، سواء عند المسلمين أو غير المسلمين. حتى عند أهل الإلحاد ينبثق تنبثق السياسات التعليمية من الإلحاد. كنت تسير في هذا في هذا في هذا الاتجاه، في هذا المضمار. ومن هنا كل نشاط بشري منشأه اعتقاد، كل نشاط بشري منشأه اعتقاد. لا تصدقوا ان اقول خلي الدين في يمه والتعليم في يمه، خلي الدين في ناحيه والسلوك في ناحيه، التعليم في ناحيه والدين هذا كذب. وقالوا انه لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد تعليم محايد مطلقا، لا بد من اعتقاد عند اي امه من الامم، ولا يوجد اعلام محايد مطلقا، لا بد من في شيء ينبثق منه. فليه؟ لانه لا يريد، لا يريد منك ان تتحرك بدينك، بايمانك، بعقيدتك. فيفرق حركتك أنت من العقيدة، والأصل أن عقيدتك عقيدة نافعة، عقيدة مثمرة، عقيدة لها نتائج وثمار وتوجيه للسلوك والأخلاق وكل شيء. وهو ليس عنده ما يبكي عليه، لكن هو ينطلق من الاعتقاد ويمنعك أنت أن تنطلق من الاعتقاد طوعا أو كرها. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني مقاتلة من أجل الصرف عن الدين. ودون تكفرون كما كفروا تكونون سواء. وبمكر الليل والنهار بكل طريق، بكل طريق يحاولون صرف المسلم عن دينه وعن اعتقاده. وإذا قال حرية الفكر، إذا حرية الفكر أي فكر غير الإسلام، حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد ما عدا المسلم، إلا فالمسلمون يكرهون في أنحاء العالم على ترك دينهم. انظروا إليهم في التركستان، ميانمار، في غيره، في غيره، في غيره. فالذين خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ربنا الله. سورة البروج تحكي حلقة من حلقات الإكراه على الإكراه على الكفر، الخروج من الإسلام. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأكذوبة تلك التي يقولون الإسلام انتشر محدثين. الذي يقول الإسلام انتشر محدثين، هل هذا مسلم؟ طيب من أكرهه على على على على على الإسلام؟ أتكلم بحرية. هذا الذي نراه دليل واضح أنه لا إكراه في الدين. أن لو كان من يطعن في الإسلام ويدعو الناس إلى الخروج عن الإسلام وعلى تعاليم الإسلام والتشكيك في ثوابت الإسلام وما إلى ذلك، يعلم أن المسلمين يكرهون، ما استطاع أن يتكلم. لا يمكن. كيف يفعل؟ كيف يقول أنتم تكرهون الناس؟ طب هو الأكره، من أكره المسلمين في أي مكان على الدخول في الإسلام. لا بدأ الإسلام غريبا وبدأ يعني ضعاف أهله، ثم هاجروا وارتحلوا وطردوا من أماكنهم ولوحقوا في مهاجرهم، في يعني لوحقوا في أماكنهم، فأين هذا الإكرام؟ لكن طبعا ليس معنى هذا أن يطعن في العقيدة وأن تسد الطرق أمام أهل الاعتقاد وأن يضيق عليهم الخناق، ولا انقلب الأمر إلى إكراه آخر. فلا بد من تهيئة الأجواء والظروف لعرض العقيدة السليمة، وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. وعندنا في الدعوة السيرة دعوة سرا ودعوة جهرا، لو كان الإسلام ينتشر بالسيف، فمن أكره الذين كانوا يستخفون بدينهم ويذهبون إلى الصحراء ليصلوا ركعتين، من أكره أندونيسيا على أهل أندونيسيا على دخول في الإسلام، لا يوجد ما في حروب راح ولا ماليزيا ولا أندونيسيا ولا، إنما بما بلغهم على الإسلام وما رأوه من المسلمين. وظل الأمر هكذا، من أكره على الدخول في الإسلام لا، ليس لأحد أن يكرهه ويعتد لإسلامه حتى يسلم طائعا مختارا، بل لم يعتبر الإسلام الإكراه لا في الطلاق ولا في العتاق ولا في أي عمل من الأعمال، فعل أمة الخطأ والإنسان تكره عليه مرفوع، يدل على أنه لا أثر في أمر الإكراه، بل جاء في القرآن أن عمار بن ياسر أكره على الخروج من الإسلام وأكره على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. دائما الإكراه يعني يصب على المسلمين وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم يبين أن الإكراه لا يمارس على القلب. ولذلك لما قال: يا رسول الله فعلت وفعلت، قال: أين تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. إذن الإكراه لا يمكن أن ينال من القلب، فإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإكراه كان على الجوارح، كان على اللسان، على البدن. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه العجالة في أمر الإكراه على الدين، وما الجهاد إلا حماية للعقيدة، ألا يكره المسلم على الخروج عن دينه، وألا يكون أمر عقيدة الإمام كلام مباحا لمن يسب أو يشتم أو يتآمر أو ما إلى ذلك. فقال الذين في آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. لا يعني هذا سيأتي في مسألة الردة، أنه يتلاعب بالعقيدة، العقيدة لابد أن تكون لها حمى مصان وأن تحترم عقائد الناس، بمعنى أنه لا يتعرض لها لا بالشتم ولا بالطعن ولا بالإكراه على الخروج منها ولا بالتحايل أيضا على تبغيض الناس فيه، فيؤمن بالنهار ويكفر بالليل حتى يقال والله يا هؤلاء يعني أنا كنت ظالم كذا ثم تبين لي واقتنعت بكذا، هذا إنما يفعلها خدعة في الأول وفي الآخر، ليست هذه حرية. لكن إذا آمن واقتنعت يقول لك أنا لا أكرهك بل لا أريدك أن تتصرف. فكر بتؤدى وتريث، فإن اقتنعت بعقيدة الإسلام فخذ فيها على اقتناع، وإن لم تقتنع فأنا لا أريدك غير مقتنع. والدين الذي يقول لمن يريد لمن يرتد، من يرتد يقتل، معناه يقول لنا هذا لا يدعو الناس إليه بصورة كبيرة، يقول فكر قبل أن تدخل، أنا لا أريدك متعجلا، لا أريدك أن تدخل الإسلام اليوم وتتركه غدا، وإنما أريدك أن تفكر، فإنك إذا آمنت فصرت واحدا، إذا كفرت سأعتبرك محارب لفكر الأمة، أنت تتلاعب، فلا تدخل إلا بعد أن تفكر 100 مرة، وإذا فكرت سنين لن يجبرك أحد ولن يستحثك أحد، لكن إذا دخلت واقتنعت فلا تدخل إلا بناء على اقتناع، فإذا دخلت وخرجت فهذه يعتبر حرابة لفكر الأمة، لأن أنت تفتح الباب على مصراعيه، لأن الأمة فيها العالم وفيها الجاهل، فيها الساذج البسيط، فيها الإنسان المتعلم الحصيف، حتى لا يخطئ السذج ولك احنا خلاص يعني كلامه معه أؤمن الآن وأكفر غدا، ومن غدا وأكفر بعد أسبوع، تظل عقيدة الإسلام عرضة للتلاعب كلها. سيأتي في الكلام على الردة، فيها كلام كثير للمعاصرين وغير المعاصرين، من يعني يؤمن ثم يرجع عن إيمان الإني، لا يمكن أن يكون ذاق طعم الإيمان إنسان واهتدى قلبه ثم بعد ذلك، هذا صعب جدا مهما كان الأمر، بل كان الإنسان يقطع إربا إربا ويساب سوء العذاب ولا يرجع عن عقيدته ولا يرجع عن دينه، كيف يدخل الآن ثم يكفر غدا ثم يقول أنا غير مقتنع، يدخل يكون مسلم ويقول لكني غير مقتنع بالصلاة، لكني غير مقتنع بالزكاة، أنا مسلم لكني غير مقتنع بكذا، ثم يرهبون الناس بقضايا التكفير. فنحن فيه يعني احتياط كبير جدا جدا في مسألة التكفير، وأن رسالة المسلم دائما الدعوة إلى الإسلام، وليست رسالته أن يخرج الناس من الإسلام، وأن عليه واجب البيان وواجب التعليم وواجب أن يكون قدوة. فليس من مما هو مطلوب منه أن يعني يتتبع الناس حتى ويختبر هذا في العقيدة، حتى قال العلماء أن الاختبار في من ثبت إيمانه أو ثبت إسلامه فاختباره في أمر الإسلام بدعة. كنا نختبر فلان كده هو مؤمن ولا غير مؤمن، يقول أنت تعالى ماذا تقول في كذا وماذا تقول في كذا، ولك اختبر إيمان قبل ما أصلي وراه أو أجعله إماما لي، اختبر في الإيمان، هذا منافي لصنيع علماء الأمة سلفا وخلفا. فالاختبار في الإيمان أمر مبتدع كثير من الناس يا شيخ ماذا تقول في كذا؟ تقول أين الله يا شيخ؟ تعايزوا فين يا في السماء خلاص في كل مكان لأن الاختبار هذا نبتلت به سنة هذا بدعة وتعقب الناس على فهم في أمر قد يكون محل خلاف أو محل كلام بين العلماء فمثل هذا يعني بدعوا ثم إن خطورة التكفير إن قد يكفر الإنسان غيره بما لا يكفر الإنسان به فيرتد الكفر عليه وقال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم إن كان كافرا وإلا رجعت على الثاني لأن هذا مسألة خطيرة قالوا إن من فعل فعلا يحتمل 99% كفر ووجه واحد يحتمل الإيمان يحمل على الإيمان والعلماء قاعدوا قواعد وقالوا الإيمان يحتال في إثباته والكفر يحتال في نفيه يحتال في نفيه الكفر يحتال في نفيه يعني أي قرينة تبقيه في دائرة الإسلام وجب أن تعمل هذه القرينة وأن يحكم ببقائه في الإسلام لكن أو مسلما لكن الناس تتشكك في إيمان بعضها تختبر بعضها وظل هذا الأمر سجال بين الناس هذا إهدار لجهود وأوقات فكان العلماء قديما يخافون من أمر التكفير قال أنا لا أخطئ أخطئ في عالم التكفير وخير من أن أخطئ في التكفير الخطأ فيه خطأ بال لأنني حينما أحكم على الإنسان بأنه كافر أو مرتد معناه أنني لا أصلي وراء أهل صلى ولا أتبع جنازته ولا أصلي عليه ولا أدفنه في مقابر المسلمين ولا ترثه امرأته ولا أولاده حال هذا الشيء يعني وتطلق امرأته فورا أو يفارق يعني هذا الشيء تداعياته خطيرة جدا لكن شباب وناس يعني بكل سهولة لو كان الإيمان عظيما في أعينهم لما أخرجوا منه الناس لأدنى ملامسة أو لأدنى فعل قد يحتملوا هذا فأتعجب من بعض الناس أن يقول ماذا تقول في التوسل وأنه يذهب عند القبر ويقول يا شيخ ويستغيث به ما قال لك نستغيث به يقول يا شيخ أنه يعتقد أن الشيخ حي في القبر كما هو وارد ويناديه هل هذا صواب ولكنه ليس كفرا هل هذا صواب هل هذا يجوز هو عندنا إما أن يجوز وإما أن يكون كفر فمثل هذا يعني تلمس يعني الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يشك في إيمان أنه كان على يقين ما يقول إن شاء الله لا بعض العلماء لا يمنع هذا لكن لا يقول إن من قال أنا مؤمن إن شاء الله وكفر لم يقول هذا إنما كره أن يكون الإنسان أن يعلق الإنسان في أمر الإيمان لا فقط فمن هيبة العقيدة أيضا ألا نخرج منها المسلم أو المرتكب الكبير أو كبائر فهذا هذا مزلق خطير جدا جدا إن قال الطحاوي ولا يخرج أحد من الإسلام أو من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ودخل بماذا؟ بلا إله إلا الله. إذا جحد لا إله إلا الله أو محمد رسول الله، إذا جحد هذا يكفر، إذا جحد هذا يكفر. ثم لابد من التعليم والتنبيه، قد يكون غافلا، قد يكون جاهلا، قد يكون مشوش، وقد تغلب عاطفة الإنسان أحيانا فيقول كلام يعني زي فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ليعذبه أحدا من العالمين. هذا طبعا كلام في ظاهره كفر، كفر في ظاهره كفر، لكن هل كفر بهذا؟ دخل الجنة. لكن لم يدخل الجنة بهذا، دخل الجنة من خشيته لله، إن أخذ سعوى الكلام لمؤمن بالله. فقال والله الذي يعني قال إذا مت فاحرقوني واسحقوني وذروا جانبا مني في البر وجانبا في البحر، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. أنا فعلت كل شيء خطأ. فيعني حتى فهو مؤمن بوجود الله، فجاء أمر الله يعني رفاته وذراته أن تجمع فجمع، ثم بعثه ثم قال ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك الذي حملك على هذا. قال قد غفرت ادخل الجنة، لأنه قال كلام لو ربنا قدر علي، أنت مسكت في قدر علي، ما انتبهت إلى قضية الخوف من الله، الخشية هي التي حركت فذهب. الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قالوا أخطأ من شدة الإيه؟ أخطأ من شدة الفرح. يعني هذا لم يكفره أحد، إنما قام به حال فعله يخطي. يعني كان يعني زي الشعر، إنسان كان يركب سفينة ثم لم يدركها فمضت، فكان زعلان جدا، وكان يعني إن هو فاتته، فلما علم إن السفينة غرقت وأن الله نجاه، فقال رجلك يا رب يا بص يا رب، رجلك هات رجلك يا بص. يعني قام به حال، قام به حال، يعني ايدك ايدك يا بص يا رب. يعني والله كان يعني امرأة كان ابنها في الحرب، في الجيش في الحرب، كنت تطلع كل يوم على السطح تقول احب رجلك يا رب تنجي لي ابني، حب رجلك يا رب. لا ابنها يقول انزل يا حاج يا رب. يعني فهو بفطرتهم يعني كان تطلع تطلع سطح ليه يعني. فكان يعني ناس مساكين يعني يقوم بهم حال معين، ف على قدر فهمها وعلى قدر ما أوتيت من علم، يعني هي تستغيث. فأقوى شيء في الاستغاثة عندنا إحنا أهل الأرض يقول للإنسان لإنسان أعطني قلم أقبل، أقبل قلم. المهم يعني فهي كأنها تعبر بما يعبر به أهل الأرض مع أهل الأرض في الاستغارة أقصى شيء. هذا هو، لكنه لا تعلم أنت بتقول إن كذا وإني فلا يخرج الناس من الاعتقاد بمثل هذا، كما أن يخرج إنسان من الاعتقاد بشبهات. أنا أقول يعني والنبي، النبي قل لا اله الا الله يا اخي، قل لا اله الا الله يا اخي في الله، حتى بقول له يا اخي لا لسه ما بقاش لسه يقول لك إن أنا أقسم بغير الله وأقسم بغير الله فقد أشرك وهذا شرك أصفر. هذا خطأ طبعا. أولا لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا محمول على لو عظم بقلبه المخلوق كما يعظم الخالق، أو اعتقد، لأن مؤدى الحلف إيه؟ أن ينتقم مني من أحلف به لو كنت كاذب، أن المحلوف به سينتقم منه كما كانتقام الله، أو أن الشرك هنا شرك ليس ليس ليس هو الشرك المخرج من الملة ولا حتى كبير، بل الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كما لعلكم قرأتم هذا في الفقه مختلفا فيه. فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز، الإمام أحمد يجوز الحلف بالنبي، رواية عن الإمام أحمد. فهل الأئمة يجيزون الشرك؟ من لا تحلفوا بآبائكم؟ لا طبعا، لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم تقديسا لهم وجعلهم أنداد لله في الحلف، يعني هذا مثل هذا، ومثل هذا ممنوع طبعا ولا يقول به أحد. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء، طبعا هذا لا يقاس عليه، نعم يعني هذا موجود في الفقه ومعلوم، لكن ليس هو الشرك المخرج عن الملة، أو ليس هو الشرك الذي هو كبير حتى، إلا إذا كان يجعل الله يجعل غير الله مدا لله في الحرف، أنه أحلف به كما أحلف بالله، أو أنه ينتقم مني إذا كنت كذا. لكن إذا كانت تخرج فلتة أو كانت في قسم مختلف فيه فهذا لا يعد من هذا الباب مطلقا، ولا يجوز ابدا التثريب على الناس يعني بالشكل الذي نراه عند كثير من الشباب، كالذي يقول مثلا ان تسميه عبد النبي وعبد الرسول تسميه كفريه، والامر ليس كذلك ايضا، تسميه كفريه ولا شيء. من قال لك ان عبد يعني يركع ويسجد؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، والمطلب هذا كان تربى جد النبي صلى الله عليه وسلم عنده، كان عمه، وكان إذا كفل إنسان إنسانا المكفول يقال له عبد فلان، يعني فلان سيده له نعمة عليه سيده، وليس حتى العبودية اللي هي الرق، لا هي عبودية يعني سيادة سيادة سيادة وتقدير، يعني أن هذا له منا علي أنه سيد، أنا ابن عبد المطلب. ف ويقال لو أعتق إنسان عبده، من أعتق شركا له في عبد سوري، ولا قال عبد، عبد لمن؟ عبد لمن يملكه، وعبد لمن يملكه معناه ان من يملكه سيد له، يبيعه ويرهنه. فعبد الرسول ليس بمعنى انه يركع ويسجد للرسول، رايت ما احد يركع ويسجد للرسول، انما هو معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد له، أنه خادم. وفي الكلمة من علمني حرفا صرت له عبدا، عبدا بمعنى خادما مطيعا، صرت له خادما مطيعا. وعليه يحمل لو إنسان سمي بعبد النبي أو بعض الناس سموا أبنائهم بعبد النبي أو عبد الرسول، أي أنه الرسول سيده وهو خادم للرسول مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة العبد لسيده، ولا حرج يعني لا لا لا ليس هناك حرج في هذا، لأنه وارد كثير يا عبد ابن زمعة، يا أنا ابن عبد المطلب، وإلى غير ذلك، يعني وارد. فالتنطع الزائد وإن في إنسان يعني والده اسمه عبد النبي يقول لك عبد رب النبي، لا حاجة إلى مثل هذا، لأنه عبد النبي معناه النبي سيدي، وهو مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، طاعة السيدين، طاعة الخادم لعبده لسيده، طاعة الخادم لسيده. عليه يعني تتسع، يعني تتسع الآفاق في فهم مدلولات الكلام، لكن هو يعني يمثل إنسان، الإنسان يمثل دور المنافح عن العقيدة، وإن الناس متهاونين في العقيدة، وإن هو يعني حامي حمى العقيدة، هذا يسيء أيضا، يعني يسيء من حيث يريد أن يصلح، ويحمل الألفاظ ويحمل المعاني، يحمل الألفاظ فوق ما تحتمل من المعاني، وكذلك يحمل المواقف فوق ما تحتمل، ولو كان هو لا يقول هذا ولا يسمي بهذا ولا ينادي أحدا بهذا، لكنه إذا حصل أمامه ينبغي أن يكون واسع الفهم، لا نقول له أنت افعل هذا، لا نقول هذا إطلاقا، ولكن لو فعل هذا غيره أمامك فنتنكر عليه إنكارا من يدافع عن التوحيد، وأن هؤلاء قد يعني أخطأوا خطأ بالغا في جناب الله سبحانه وتعالى، والأمر في الحقيقة ليس كذلك. من القضايا المهمة المرتبطة بأمر العقيدة الموالاة والمعاداة، الموالاة والمعاداة، يعني من أهم قضايا العقيدة الحب في الله والبغض في الله، أن يحب الإنسان ربه، وأن يحب الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحب الإنسان المؤمنين ويواليهم جميعا، لكن محبة الله أعلى المحاب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقدم على محبة النفس والأهل والمال، كل ما كان من أمور الدنيا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم دليل على أنه ينبغي أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس، ولذلك كان يفهم هذا الصحابة رضوان الله عليهم، كان أبو بكر يمشي في الهجرة من الجهات كلها خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقدمه في الدخول للغار خوف من أن يكون في الغار سبع أو ثعبان أو شيء، وطلحة تترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد حتى شلت يده من وقع أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف هذا يعني هي مظاهر، والموالاة والمعاداة هذه ليست شعارات قال، وليست أمور فلسفية تذكر وتحكى، وإنما جعل الله لها شعائر، فما من شعار إلا وله شعائر تقيم قوة، قوة بين المؤمنين شعائر تقيم معنى الأخوة، تراص في الصف على استعلاء المسلم على أخيه، أن يجيبه إذا دعاه، يزوره إذا مرض يتبعه ويصلي عليه الجنازة إذا مات، هذه كلها يؤثره على نفسه، يتمنى له ما يتمنى لنفسه، هذه عبادات. ثم سرعة الوليمة والعقيقة وسرعة ليجتمع الناس ويتحابوا فيما بينهم وإنشاء السلام لما هو مقدمة للمحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، السلام بينكم. فما من شعار إلا وشرع الشرع له شرائع تقيم هذا الشعار وتجعله واقعا عمليا، لا تجعله مجرد نظريات ومجرد كلام يقال استهلاكي. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد يد على من سواهم. والمؤمن والمسلم للمسلم أو المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا، شبك بين أصابعه. وقضية الحب والبغض هذا عمل قلبي، الحب والبغض من الإيمان، أن يحب الإنسان ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله. لا علاقة أو ليس هناك تلازم بين البغض والظلم. فمعنى أن الإنسان يبغض الكفر ويبغض الكافرين ليس معناه أنه يظلم، هذا شيء، هذا عمل قلبي والظلم عمل جوارح. فلا تسمحوا لأحد أن يلعب في عقولكم ويجعل هناك علاقة أو ارتباط أو تلازم بين البغض وبين الظلم. كيف تبغض وكيف أحب أيضا، هذا عمل قلبي، لكن قضية الظلم ممنوع على المسلم والكافر ألا يظلم الإنسان لا مسلما ولا كافرا. البر والقسط مطلوب لكل الناس، ومعنى البر أن تحسن والقسط أن تعدل، فلا تعطيه كيلو 900 جرام مثلا، فلا علاقة لهذا بالدين، هذا له كيلو يأخذ كيلو، له عندك 50 يأخذ 50، فلا يأخذ 45. ولذلك المنهي عنه الموالاة، المودة، لكن المودة شيء والبر والقسط شيء، البر والقسط أن تحسن وأن تعطي الحق. أما المودة فهذا أمر زائد يدخل فيه القلب أيضا. ولذلك قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. من الموالاة أيضا النصرة، نصرة المسلم في الحق، ومن نصرته أيضا أن ترده عن الباطل لو كان ظالما، تمنعه من الظلم. وأما الموالاة للكافرين بمعنى أن تجعلهم محل المشورة ومحل القرب ومحل، فهذا منهي عنه. لا تجد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين ولا الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده فيصلحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا يعني إلا تكونوا أولياء بعض مثلهم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، لماذا ينكر علينا أن نكون أولياء بعض؟ واليهود والنصارى أولياء بعض، والظالمون أولياء بعض، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقال الله في الآية التي قرأتها قال بعضهم أولياء بعض، فلماذا ينكر علينا أن نكون أولياء بعض؟ بمعنى المحبة والنصر، المحبة والنصر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هذه قوانين، هذه قوانين ثابتة موجودة موجودة، فلماذا ينكر عليك ولا ينكر على غيرك؟ من صور الموالاة المنهية الرضا بكفر الكافر، الشك في كفره، تصحيح مذهبه الكفري، وهذا الذي دائما يسعى، يعني يقول لا تحسبوا أن لا يدخل الجنة إلى المسلمين فقط، يعني معقول من صنع السكك الحديدية يدخل النار؟ يعني معقول، معقول اللي صنع الطيارة وريح البشرية الراحة الكبيرة دي ولا اكتشف الكهرباء يدخل جهنم؟ معقول يا ناس؟ لو ربنا بيدخل الناس الجنة والنار بما أنجزوه من أمور الدنيوية، صنع سيارة ولا عمل براءة اختراع، طب ما عمل براءة اختراع خد أجر، وهو اللي يفعله بدخول الجنة، يعني لماذا تعطيه ما لا يطلب حتى؟ يعني هو لم يفعل هذا ليدخل الجنة، وقال أنا صنعت السكك الحديدية عشان أدخل الجنة، أنا اكتشفت الكهرباء عشان أدخل الجنة، أنا اكتشفت الدواء الفلاني ليدخل الجنة، هو نفسه لم يقل هذا، احنا بنتطوع نحن نتطوع عشان يدغدغ بعضنا مشاعر بعض. فهو لم يفعل هذا للجنة حتى تقول له سأعطيك الجنة أيضا، وسيأخذ أجره في الدنيا، يا سلام بياخذ براءة اختراع ويعطى أموال وكذا ويظل فكره برضه ويعملوا نصب تذكاري ويسمعوا له تمثال ويهيصوا الدنيا. لكن قضايا الآخرة، قضايا الآخرة قضايا إنما يقننها الشرع الواحد إلهي. والله هو عمل الأشياء دي في الدنيا لو أنتم بإمكانكم دخلوا الجنة دخلوا الجنة، لكن هذا لا لا لكن هذا ليس بإمكان بشر، فلماذا تتكلمون فيما لا يدخل تحت قدرتكم ولا طاقتكم؟ الذي يدخل الجنة قال أنا لا أدخل الجنة إلا من آمن، إلا المؤمن، كل في زمنه مؤمن بعيسى في زمن عيسى، والمؤمن بموسى في زمن موسى، والمؤمن بمحمد في زمن محمد، والذي يؤمن بنبيه يؤمن بجميع الأنبياء السابقين، لا نفرق بين أحد من الرسل، والذي لا يؤمن بهذا محروم من الإيمان الصحيح. يعني تلاقي ممكن إنسان يعني عقلية كبيرة جدا من ناحية الاكتشافات الدنيوية وما إلى ذلك، ولكنه ربما يكون بيعبد بقر مثلا. فيعني مثل هذا يعني تدخيل الدين في في في في في, في الدنيا والدنيا في بهذا الشكل يعني خبط. فالذي يعني صنع هذا يعني صنع جيدة وفرض على البشرية كثيرا، لكنه أخذ حقه وأدر، ولو آمن بالله واليوم الآخر ولم يصنع هذا يدخل الجنة، بس معناه مردودة ان اللي ما سمعش شيء ممكن يروح النار يعني. وكون وفر على البشرية ده عمل دنيوي، يأخذوا أجرهم وعقبته في الدنيا سلامة في جسمه، وفرة في ماله، شهرة وذكرا في الناس إلى غير ذلك الأمور، ويرضى بهذا جدا جدا ومبسوط جدا، ويشعر أنه قد كوفئ بما فعل وزياد. فأنا نحن نأتي نتطمع كأن الدين ملكنا، كأن الدين وكأن الجنة نحن نملكه، ولك يعني معقول فلان يقول الجنة معي وأنا حرمته منها؟ الجنة ليست معي، هذه ملك الله سبحانه وتعالى، وهي الله قال أعدة المتقين، ما قالش أعدة المفترعين ولا المكتشفين، أعدة المتقين. والذي اكتشف القنبلة الذرية ولا صنعها ودمر بها مئات الآلاف من الخلق، والآن مليارات البشر مهددة بها أيضا، الآن مليارات البشر مهددة بها، يعيشون في رعب بسببه. أيضا تجزئة الإيمان، الإيمان ببعض ما عليه أهل الكفر وكفرهم، هذا لا يجوز، ولذلك لا، الإيمان لا يحتمل التجزئة، وعناصر الإيمان لا تحتمل التجزئة. أقول يعني ممكن نؤلف نعمل تقارب، ناخذ من عندي عنصرين ومن عندك عنصرين ونجمعهم مع بعض، يعني لأن العقيدة ليست صنعة بشرية، إنما هي وضع إلهي أنزله الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون كما أراد الله لا كما يصنعه المخلوقون. أيضا المحبة القلبية جزء يعني صورة من صور الموالاة، الركون إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، ولا يجعل المسلم الكافرين ومحل مشورته ومحل ثقته، وأن يقربه وأن ينحي غيرهم، هذا أيضا صورة من صور الموالاة. أيضا المجاملة في أمور العقيدة، لكن المجاملات الدنيوية، أن يعطيني قلم فأعطيه قلم، أن يعطيني هدية فأرد له هدية أخرى، هذا ليس مقصود بكلمة المجاملة هنا، لكن هذه مسألة، هذه هدايا. أما المجاملة معناها أن يقول الباطل وأنا أسكته أو أوافقه عليه، يقول أليس كذلك فلان؟ تقول فلا، فهذا دي مجاملة، وأنت تعلم أن هذا باطل، هذه مجاملة، فالمجاملة على حساب الدين. كثير ما يحدث في بعض المدارس، ويأتي يتكلم بكلام هو باطل ويشركك في الأمر، ما رأيك يا فلان؟ أنا أتكلم غلط، أتكلم غلط رد علي، لا لا صح، هذه مجاملة، لا يتكلم غلط. نعم، كلام أنت تقول ده يعني ديننا لا يكره، ولا يجوز لك أن تفرحه في المجالس والمزارع، لأنك أنت تشوش على المعاني الشرعية، وأنت لست من أهل العلم ولست من أهل الشرع، فلا يجوز أن تشوش، وما أنت تتخذني شاهد كمان. يعني كان الشديدات، كان لو أحد يستدل بآية ولا بحديث ويحرك فيه، فكنا تكذب على الله وأنا جالس، الآية تقول كذا كذا كذا، يعني وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. هي أسباب موجودة، وإذا كانت موجودة وانتهت موجودة وتستمر وتتكرر، فينبغي أن نكون أن نسمع كلام الله. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فهو أعلم بنا بعد هذا أيضا. فوالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأعداء والأولياء، هو الذي بين كيف نتعامل معهم. نتعامل معهم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى بلا اعتداء ولا طغيان، لما نحافظ على أنفسنا، نحافظ على إيماننا، نحافظ على ثوابتنا، نحافظ على ما من الله به علينا من هذا الدين، فلا نجعله سلعة نزايد عليها، نقدمها هدية للناس ونجامل بها. كلا، إنما الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم بها لا أن نجامل الناس. اتخاذ بطانة، بطانة تستوى هذه الجزء الداخلي، يعني قريبين قرب هذه البطانة من الايه؟ من البدن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، يعني تمنوا عنتكم ومشقتكم، قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ترون هذا، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيضا طاعتهم فيما يأمرون به، بالذات فيما يضر بالدين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني لك يعني ما تبقاش يعني ما تمسكش قوي، يعني لا تكون متمسكا يعني أكثر من اللازم، يعني ربما ينهاك عن السنة وينهاك عن بعض الفروض ويقول لك لا تكن يعني متزمتا، لا تكن كذا. هذا دين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا الجلوس معهم في حالة كونهم يستهزئون بآيات الله، أيضا هذا منهي عنه، أن هذا مجرد الجلوس في هذه الحال مجامل. يعني أحد يبدأ يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بحكم شرع أو ما إلى ذلك، يقول يا فلان إما أن تغير الحديث وإما أن أقول كل عرضه، غير حديثك وإلا قل، لا تؤذيني في مشاعري ولا تؤذيني في ديني. هكذا قال الله، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. الرضا بأعمالهم والتشبه بهم، والتشبه بهم فيما يتعلق بأمور الدين، فيما يتعلق بأمور الدين، لكن ليس مطلق التشبه. يعني لا تكن يعني يلبسون البنطال فأنا إذا لبست البنطال أكون متشبها به. البنطال ليس لباس كفري، ليس هو الشعيرة من الشعائر أو لباس دين أو لباس عبادي، كلا هو لباس أمة من الأمم، يعني مسلمة أو غير مسلمة. ولكن لو كان هناك لباس يعني لباس خاص بالكهنة أو لباس خاص فلا ألبس الإنسان هذا اللباس، لأنه طقس أو دين أو له مضمون ديني. أيضا المعاونة على معاونة الظالم على ظلمه أو غير المسلم في ظلمه، معاونته موالاته. وهكذا يعني ذكرنا بعض العناصر، وهذه العناصر لها أحكام وكثير منها أحكام مقيدة، يعني مقيدة بحالات معينة في وقت معين في ظروف معينة لا ينبغي أن يفعلها الإنسان إذا كانت على الحال الذي هو ضرب من الولاء أو ضرب من الموالاة لغير المسلمين. سننتقل إلى إلى إلى نقطة تكلمنا فيها من قبل يعني، وهي ارتباط العقيدة ببقية جوانب الإسلام، وأنا تكلمت فيها في أول الدروس وقلت إن المعاني الشرعية، العبادات، الأخلاق، المعاملات كلها مربوطة برباط عقائدي، ولذلك الضعف فيها يضعف العقيدة، وإقامتها هي إقامة وشد لأمر العقيدة، لأن قلت لكم أن العقيدة ليست كلاما وليست مجرد اعتقاد قلبي ولا كلام باللسان، إنما هي أعمال، وتكلمنا في شعب الإيمان، فذلك قال ربط النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه المعاني أو هذه المعاني ربطها بالإيمان بالمكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم فليكن خيرا أو ليصمت، وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقا، يعني ربط الإيمان بالسلوك، و الصلاة أيضا يعني عنصر من عناصر الإيمان، بل سماها الله إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم معناه ليضيع صلاتكم، لأن الكلام في تحويل القبلة، فقالوا ماذا نفعل في الصلاة التي صليناها تجاه بيت المقدس، فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانا ليبين أن الصلاة هي لها صلتها بالإيمان كبيرة جدا. فليس كل مصلي يصلي، إنما تقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي، تقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع نهاره في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل، ورحم الأرملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس أكلاؤه بعزتي واستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقك كمثل الفردوس في الجنة. هذا ربط للأخلاق والسلوك الحسن بالصلاة، وربط الصلاة بالإيمان كله مرتبط ارتباط وكشد إقامة هذه المعاني تقوي العقيدة، والإهمال فيها يضعف العقيدة. ومن حرص الإسلام على بقاء العقيدة سليمة فإنه سد المنافذ إلى الشرك، كل ما كان ذريعة أو وسيلة إلى الشرك يمنعه الإسلام، ومنع التصاوير أعني صناعة التماثيل و كذا واقتنائها وتعظيمها ووضعها، لأن هذه يعني ربما تجر إلى التقديس أو التعظيم، طب هي ليست تقديسا، هي ليست تقديسا، ده مسألة ذكر، لكن هي ذريعة، هي ذريعة، فيمنع الذرائع حتى التي توصل إلى الشرك، زي برضو منع الحلف بغير الله لأنه ذريعة، ليس هو شرك في ذاته ولكنه قد يكون ذريعة للشرك، كما منع اتيان العرافين والكهان الذين يدعون معرفة الغيب، لأن هذا ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا منع الغلو في الصالحين أو الغلو في الدين، فلا تعطي أحدا فوق ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا تنقصه عن مرتبة وضعه الله عز وجل فيه، فلأن هذا أيضا قد يكون ذريعة ووسيلة أيضا إلى التعظيم الزائد أو إلى التقديس الزاني. وقيسوا على هذا بقية الأمور التي منعها الإسلام، لأنها قد تكون يعني نافذة أو ذريعة إلى الشرك أو إلى إضعاف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا من عناية الإسلام بالعقيدة وحمايتها بصور حتى لا تختش أو حتى لا ينتهك حماية. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.